قال: ما حكم التنافس على غلاء المهور؟ قال عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. فالمغالاة في المهور ليس سنة، ولا أحد أفضل من بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلو كان فضيلة لسبقنا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يغالي في مهر أزواجه، إنما تزوج أم سلمة على جرة عليه الصلاة والسلام. فالمغالاة في المهور ليست فضيلة يتنافس فيها، لأن البنت غالية وليس السلعة يتاجر فيها. فالمغالاة في المهور لا شك أنه شر وليس من أسباب البركة. لا ينبغي الإنسان أن يثقل كاهل من سيناسبه ثم يذهب يستدين، وتقع المشقة على الزوج، تقع النفرة. هذا ليس من هدي الإسلام في شيء، ليس من هدي الإسلام في شيء.